بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زال الإمام النووي رحمه الله يذكر الحديث التي اشترط فيها أن تكون أساسا يدور عليها هذا الدين. وساق رحمه الله حديث ابن عباس هذا لبيان تفصيل كتابة الحسنات والسيئات. نعم، وهذا الحديث قدسي، يعني تكلم الله به عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهو عليه الصلاة والسلام رواه عن ربه. نعم، إن الله كتب، أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. نعم، يعني فصل الحسنات والسيئات من حيث المضاعفة وعدمها. نعم، ثم بين ذلك. نعم، فصل ذلك. نعم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. نعم، وهذا من فضل الله، أن من يهم بحسنة لكن لا يعملها لنسيان أو عجز، فإنه يؤجر على ذلك وتكتب له حسنة كاملة، يعني غير مضاعفة. نعم، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، فإذا هم بالحسنة ثم زاد بالعمل ضعف ذلك إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من جانب. الجانب الآخر، الحسنات تتضاعف إما بكمال الإخلاص وإما بنوع العمل، كالنفقة في سبيل الله مثلا إذا احتاج الناس إليها، كما في صحيح مسلم لما أتى رجل بناقة مخطومة ليستعان بها على الغزو، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لك مكانها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. وتتضاعف الحسنات أيضا من ناحية العامل، فلما أنزل الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، قال نزلت لما أتى الأعرابي، ولما جاء رجل من المهاجرين أنزل عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا كثيرا. هذه من ناحية المضاعفة. وهناك أعمال لا تقتصر على 700 ضعف، بل أمرها مفتوح للكريم سبحانه، وهو الوهاب، وهو الصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهناك أيضا عبادة مضاعفتها لا حد لها، وهي الصبر، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن عمل الحسنة إما أن يضاعف إلى 700 ضعف، ومنها ما يزيد عن 700 ضعف، ومنه ما لا حد له في المضاعفة، والله ذو الفضل العظيم. نعم، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وهذا بشرط إذا كان خوفا من الله، لذلك في صحيح البخاري قال: فتركها من جرائي، يعني من أجلي. فإذا هم بحسنة ثم خاف من الله وتركها تكتب له حسنة. نعم، وإن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة كاملة، كتبت له سيئة كاملة من غير مضاعفة. وإذا كان والعمل بالسيئات إما أن تترك لله فهذا يثاب عليها الشخص بحسنة، وإما أن يتركها نسيانا فهذا لا له ولا عليه. والقسم الثالث أن يتعاجز ويتكاسل عن فعلها مع رغبته بالفعل لكن يمنعه مانع مثل رؤية الناس إليه إن فعلها، فهذا تكتب له سيئة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا قاتل، فما بال المقتول؟ يعني المقتول ما عمل لكن كان عازم على قتل أخيه. نعم. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. نعم، والسيئات لا تضاعف وهذا بفضل الله، لكن عذابها قد يضاعف، وعذاب السيئات المضاعف إما أن يكون من أجل شرف البقعة مثل عصيان الله عز وجل في الأماكن المعظمة شرعا كأرض الحرمين كما هو عند الكعبة أو في مسجد النبوي أو في المساجد، هذه العمل فيها يضاعف العذاب فيها. وإما أن يكون مضاعفة العذاب، نقول مضاعفة العذاب للسيئات، السيئات لا تضاعف وإنما العذاب، قد تكون بحال الأشخاص، فحال الفاضل من الأشخاص العذاب في حقه يضاعف، كما قال سبحانه: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكما قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فمضاعف عليه العذاب في الحياة وبعد الموت. فذنب الفاضل والرجل الصالح يضاعف عليه العذاب دون غيره، لأنه أعلم وأبصر بالله سبحانه، ومن كان أعرف بالله حسناته تضاعف والعقوبات عليه كذلك تضاعف. نعم. فإذا قيل هل السيئة تضاعف؟ ما تضاعف، والدليل قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذه آية مكية ونزلت في مكة، فدل على أن السيئات لا تضاعف مطلقا وسواء في مكة أو خارج مكة. نعم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ساق المصنف هذا الحديث رحمه الله في بيان التحذير من أذية الصالحين، فأذية الصالحين متوعد عليها، قال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا زاد صلاح الرجل تزيد نصرة الله عز وجل له، فإذا زادت مرتبته إلى مرتبة الولاية من عاداه أذن الله عز وجل بحربه. وعموم المسلمين قال الله عز وجل عنهم، أو عموم المؤمنين قال الله عز وجل عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكلما زاد الصلاح زادت المدافعة، وإن قل قلت المدافعة، وهكذا. وإذا وصل الصلاح إلى درجة الولاية آذن الله بحرب من عادى ذلك الرجل، لذلك قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته وليعلم الناس بأني محارب له، ومن حاربه الله هلك. نعم. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي مثل ما قال الله عز وجل عنه في تعريفه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق هو ولي لله عز وجل. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب شيء يتقرب العبد به إلى الله هي الفرائض، من أداء الصلوات المكتوبة، ومن إحسان توحيده والحفاظ عليه من القدح فيه أو الزوال، وكذا صوم الشهر رمضان، وكذا الزكاة والحج. ولهذا الفرض أفضل من نافلة، فعندنا عملان اثنان لا يفرق العمل فيهما إلا بالنية، وبالنية يزيد الأجر فيها. فعندنا ركعة الفجر السنة ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، ثواب صلاة الفجر أعظم وأفضل لأنها فريضة، وإن كان كلا العبادتين ركعتان، لكن بالنية أن هذه فرض يزيد الثواب فيها. نعم، لذلك ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الله عز وجل يحب أن يتقرب إليه العبد بالفرائض بأدائها كاملة كما أراد سبحانه. نعم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني من أسباب محبة الله الإكثار من النوافل، فإذا تقرب إليه العبد بالنوافل أحبه الله عز وجل، وكلما زادت النوافل زادت المحبة. نعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، نعم، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش عليها يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، يعني لا يسمع إلا حقا، ولا يرى إلا حقا، ولا يعمل بيديه إلا حقا، ولا يمشي برجليه إلا إلى حق، يعني أنه محفوظ بحفظ الله. نعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، نعم، كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع سمعا باطلا. نعم. وبصره الذي يبصر به، فلا يرى محرما. نعم. ويده التي يبطش بها، نعم، فلا يقترف بها إثما. نعم. ورجله التي يمشي بها، إيه، فلا يمشي إلى بهتان وزور. نعم. ولئن سألني لأعطينه، يعني هذا وعد من الله عز وجل بأن من أدى الفرائض وتقرب إليه من النوافل بأنه يكون مجاب الدعوة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا سألني أعطيه، وإذا استعاذ بي من شر أعيذه. نعم. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. رواه البخاري. نعم. واللام هنا موطئة للقسم مع التأكيد، يعني والله إن سألني لأعطينه، وهذا وعد من الله عز وجل ليفرح به المؤمن وليكمل إيمانه لينال تلك المرتبة العظيمة العالية بوعد الله له بإعطائه ما يسأل. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ساق رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يؤثم عليه الشخص، ذلك قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، ولما نزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قال: قد فعلت، أي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو أخطأتم. فهنا قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، يعني ما فعلته خطأ لا تؤثم عليه. والله عز وجل يقول: ولكن ما تعمدت قلوبكم، فيعني يؤاخذكم عليه. الخطأ والنسيان يعني إذا ذهل الشخص عن أداء عبادة أو فعل محرما نسيانا بأن هذا محرم لا يؤثم عليه، مثل لو أن شخصا أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان لا يؤثم وصيامه صحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه فإنما أطعمه الله ونسى وسقى. وما استكره عليه كذلك، إذا أكره الشخص على فعل لا يؤثم عليه، فإن أكره على الكفر وقلبه مليء بالإيمان لا يؤثم عليه حتى ولو كان الذنب كفرا، كما قال سبحانه: ولكن من شرح صدره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح صدره الإسلام، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا أكره الشخص على طلاق مثلا لا يقع، هذا في حقوق المخلوقين. وإذا أكره الشخص على فطر نهار رمضان لا يؤثم الشخص ويصح صومه، وهكذا. وهذا من كرم الله على عباده. نعم. والإنسان ما سمي نسيانا إلا لنسيانه. في الحديث الصحيح: نسي آدم فنسيت ذريته من بعده. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الدنيا ليست موطنا لأحد، فحال المؤمن التي يجب أن يكون عليها في الدنيا إما أحد حالين: إما أن يأتي إلى مكان هو غريب فيه يريد أن يسافر، فلو أن شخصا سافر إلى بلد لعلاج يسير أيام يسيرة، فلو بنى فيها دارا لاستنكر الناس فعله ذلك، لأنهم يقولون: أنت أيام قلائل ثم تعود. هذه الحال: كن في الدنيا كأنك غريب في بلد، تشتري حاجة أو تعالج ثم تعود. فمن استقر وهو يريد حاجة فقط ساعة واحدة، فإذا أتى إلى تلك البلد وسعى إلى شراء أرض ثم بناء بيت لقال الناس عنه إنه مجنون، ليس من فعل الغريب أن يبني وهو يريد العودة، لأن هذا فيه خسارة عليه. الحالة الثانية: أو عابر سبيل، يعني في الطريق، مثلا تريد من الذهاب من المدينة إلى مكة، وفي منتصف الطريق لما أتيت تريد أن تصلي أخذت أحجارا وبناء وبدأت تبني بيتا لك، لماذا؟ تقول: أريد أن أسكن فيه. فسيقول الناس: أنت في الطريق عابر، لماذا تبني؟ ابني في مقر إقامتك. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب تريد أن تعود لبلدك، أو عابر سبيل ما تريد المكث في هذا الطريق تسير، أي لا تعلق أطماعك ولا أملك في الدنيا وليكن أملك في الآخرة. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا نعم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني عد نفسك من أهل الآخرة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني عد نفسك أنك في المساء أنك من أهل الآخرة. وسيأتي اليوم الذي أنت فيه في الصباح من أهل الدنيا وفي المساء من أهل الآخرة، أو في المساء من أهل الدنيا وفي الصباح من أهل الآخرة. نعم. فليستعد المسلم للنقلة، وليعلم أن هذه الدنيا معبر فقط، معبر ما بين الحياة الأولى ثم الميتة ثم الآن الحياة الثانية ثم الميتة ثم الحياة، معبر فقط، طريق جسر ثم ينتهي. نعم. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك للعمل الصالح، يعني اعمل في حال الصحة قبل أن تمرض، لأن الصحة من النعم التي تزول فلا تدوم. نعم. ومن حياتك لموتك، كذلك الحياة نعمة لكن لا تدوم، وكذا الشباب نعمة لكن لا يدوم، وكذا المال نعمة وقد لا يدوم، فهي من النعم التي تزول. نعم. رواه البخاري. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ساق هذا الحديث رحمه الله لبيان وجوب تقديم محاب الله على ما تهوى. يعني إذا كنت تهوى مثلا النوم ولا تريد أن تصلي فلم تقدم ما أراده الله على ما تهوى. ومن آثر الصلاة على النوم مستيقظ من نومه وصلى فهنا قد قدم ما يحبه الله على ما يهواه. فمن لم يقدم ما يهواه الله فمن لم يقدم ما أوجبه الله على نفسه على هواه لم يكن مؤمن. لذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني تسير هواك على شرع الله لا العكس. نعم. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نعم. هذا الحديث ساق المصنف لبيان وجوب سؤال الله عز وجل المغفرة، وهذا هو الحديث الأخير الذي وضعه النووي في كتابه 40 في مباني الأحكام وقواعد الدين. نعم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعوتني تدعو الله وترجوه بأن الله يغفر، يعني المطلوب أمران، الأمر الأول الدعاء يعني يا رب اغفر لي، الأمر الثاني اليقين في القلب بأن الله سيغفر لك الذنب. أما أن تدعو الله وأنت شاك في عدم الإجابة فهنا ليس محلا أو ليس أهلا، لا تكون أهلا للإجابة، وإنما الإجابة يجب أن يكون اليقين مقترنا بالدعاء. يعني مثلا الشخص يدعو ربه بأن يشفيه الله موقن بأن الله سيشفيه لأن الله هو الشافي القدير، ويدعو الشخص بأن الله يغفر ذنبه ويوقن بأن الله سيغفره لأنه هو الغفور الغفار سبحانه. نعم. لكن إنك ما دعوتني ورجوتني، رجوت إجابة الدعاء. نعم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني عنان السماء يعني الأعلى من السماء، يعني سواء السحاب أو ما فوق السحاب، يعني حتى لو بلغت الذنوب من الكثرة ما بلغت ودعوتني أغفر لك. فالله عز وجل لا يتعظمه شيء، غفر لسحرة بني إسرائيل وهم آذوا نبيا وتحدوه وكفروا بالله بسحرهم وأقسموا بغير الله، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ولما آمنوا كتبهم الله من عباده المؤمنين غفر لهم. وأثنى الله عز وجل على أبي سفيان من جملة الصحابة في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان، وهو ممن أتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب. وخالد بن الوليد رضي الله عنه قاتل في ضد المسلمين في أحد وقتل من قتل من أفاضل الصحابة، ولما أسلم جب الله عز وجل عنه ذنوبه. نعم. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملء الأرض من الذنوب أو ما يقارب ملئها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومغفرة الله عز وجل أوسع من ذنبك سبحانه. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. وهنا انتهت حديث الإمام أبي زكريا النووي رحمه الله، ثم الآن يبدأ في إضافة الحافظ بن رجب لما أضافه واستدركه على الاثنين والأربعين حديثا من حديث النووي. نعم. زاد ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. ساق رحمه الله هذا الحديث لبيان أصول قسمة التركات، فعندنا أصحاب فروض وعندنا أصحاب عصبة. فهنا قال: ألحق الفرائض بأهلها، يعني ألحق الفرائض بأصحاب الفروض من النصف والربع والثلث والسدس والثمن والثلثين، هذه الفرائض ألحقوها بأهلها من الورثة العشرة من الرجال ومن الوارثات السبع من النساء. فإذا بقي شيء من المال من أصحاب الفروض فهي لأقرب عاصر من البنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا ذلك. قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطيتم أصحاب الفروض فرضهم، فإذا بقي شيء فما أبقت التركة فلأولى، يعني فلأقرب رجل ذكر، لأن جميع العصابة كلهم ذكور سوى الولاء. ذلك قال الراحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. نعم. ساق رحمه الله هذا الحديث لبيان أن أحكام الرضاعة لها أحكام النسب بشروطه، فيشترط في الرضاعة أن يكون 5 رضعات وصاعدا، وأن تكون الرضاعة ما دون الحولين. فإذا توفر الشرطان فإن من رضع يكون كأنه منتسب لصاحب اللبن، يعني كأنه خرج من بطن زوجته تماما. لذلك يحرم الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني لو أن طفلا رضع من زوجتك هذا الطفل كأنه ولد لك خرج من بطن زوجتك، فيكون محرما لبناتك في السفر وغيره، ولا يزوج، وله جميع أحكام النسب سوى الإرث، ما يرث، لأن من شروط الإرث النسب، والرضاعة يخرج من النسب. وأما أولاد المرتضع، وأما إخوة المرتضع ووالد المرتضع فإن ليس لهم أحكام المرتضع، وفروعه له أحكام نفسه، يعني أولاد الطفل الصغير إذا كبر يقولون: هذه جدتي، هذه أم أبي من رضاعة، فتكشف لأولاده. وأولاد صاحب اللبن لا يحلون لإخوة المرتضع، فاللبن تنتشر محرميته في الطفل وفي فروعه. نعم. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الخمر وإن تعددت أسماؤه وأنواعه فهو محرم على أي صفة كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث في فتح مكة، يعني في أواخر رسالته عليه الصلاة والسلام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، بيع الخمر على اختلاف أنواعه وأسمائه. نعم. والميتة، نعم، الميتة محرمة سواء كانت مأكولة اللحم أم لا، ولم يستثنى من الميتة إلا جلدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فلحمها حرام، شحمها لا يستصنع به ولا يطلى به السفن ولا ينتفع به. نعم. والخنزير والأصنام. الخنزير كذلك محرم، محرم بيعه وشراؤه وأكله. كذلك الأصنام لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا وضعها في المنازل للزينة ولا لغيرها، لأن الله أمر بكسرها. نعم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى؟ يعني شحوم الميتة يعني إذا أذبناها يطلى، إذا أذبناها أذيبت يطلى بها السفن. نعم. فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ويدهن بها الجلود يعني بعد الدباغة، ويستصبح بها الناس يعني يتخذونها وقودا لإضاءة مصابيحهم، هذا في السابق، لكن كل ذلك محرم. فقال: قال: لا هو حرام. نعم، قال: لا هو حرام، وإن غير إلى غير حقيقته فهو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود، وهكذا كل آية في كتاب الله قاتل فهي لعنة. قاتلهم الله أن يفكون يعني لعنهم الله، كيف ينصرفون عن الحق للباطل. نعم. قال: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم، حرم عليهم الشحوم فأجملوه، أذابوه يعني نهى عنهم، نهى تحريم الشحم عليهم فأذابوه وباعوه. نعم. فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم، يعني المصنف ساق هذا الحديث لبيان تحريم الحيل في الدين. نعم. خرجه البخاري ومسلم. نعم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. أي نعم، هذا الحديث لبيان تحريم الخمر وإن تغير اسمه بأي صفة كان، والأول في بيان تحريم التحايل على الدين. نعم. إن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. نعم. فسأله عن أشربة تصنع بها. نعم. عن أشربة للخمر يتخذونها، منهم ما يتخذونه من العسل، ومنهم ما يتخذونه من الشعير. نعم. ومنهم ما يتخذ من التمر. فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. تفسير البتع والمزر. نعم. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل. نعم، البتع من العسل، والمزر من الشعير. والمزر، نعم، ومنه ما يؤخذ من التمر، كل ما فيه حلاوة يتخذ منه في الغالب الخمر. نعم. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير، فقال كل مسكر حرام، خرجه البخاري. هذه قاعدة عامة، كل مسكر حرام من أي نوع من أنواع النباتات، شعير أو القمح أو البر أو التمر أو العسل وهكذا. عندنا منهم، عندنا مما يؤثر على العقل منه ما يغطيه وهو المسكر، وهذا يوجب الحد، ومنه ما لا يغطيه وإنما ينشأ عنه شيء من الفتور وطرد النوم وشدة اليقظة، هذه لا يقام عليها حد الخمر، لكن يعزر من شربها أو أكلها، وهي من أصناف المخدرات. فالحشيش مثلا لا يخدر كالمسكر، وإنما ينبه فيوجب التعزير ولا يجوز شربه. نعم. وبعض أهل العلم يرى إقامة حد المسكر على من شرب الحشيش وإن لم تكن تزيل العقل، كشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. الحديث الخامس والأربعون عن جاب الحديث السابع والأربعون عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان التقليل من الطعام والشراب وعدم الزيادة بما يضر. قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، وعاء البطن، ويفسره قوله عليه الصلاة والسلام: المعدة بيت الداء. فهذا الوعاء الأمراض والأسقام هو مصدرها لما ينزل فيه من الطعام من كثرته أو نوعه. نعم. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. نعم. بحسب ابن آدم يعني يكفيه، يعني لا يكثر من الأكل، لقيمات يقمن صلبه وتزيل جوعه. نعم. وذلك قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية نصف الطب، كل واشرب هذه النصف، الربع من النصف الأول، والنصف الثاني ولا تسرفوا، يعني كل من غير إكثار واشرب من غير إكثار. لذلك فسر هنا: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. نعم. لذلك الله عز وجل أمر بالأكل لكن ونهى عن الإكثار، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فالمطلوب الأكل مما رزقك الله، وهذا من تعظيم الله لأن الله أباحها لك. الأمر الثاني: لا تكثر لئلا تضر جسدك. الأمر الثالث: تشكر الله عز وجل على تلك النعمة. لذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ولو لم يأتك من الأكل والشرب سوى أنه من أسباب محبة الله لك إن شكرته عليها لكفى به نعمة. نعم. يعني إذا أكلت قل الحمد لله، إذا شربت قل الحمد لله. نعم. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني لا تأكل إلا قليلا، وإن أبيت لا تكثر الأكل لا تزد عن ثلث ما في هذا الإناء للأكل، وثلث للشرب، وثلث للنفس. نعم. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. نعم. الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا. نعم. ساق المصنف رحمه الله للتحذير من خصال قبيحة هي من خصال المنافقين. نعم. أربع من كنا فيه كان منافقا، وفي لفظ كان منافقا خالصا والعياذ بالله. وإذا من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. وذهب بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم، بل بعضهم ساق الإجماع على أن المراد بذلك أن من اجتمعت فيه خصال أربع فقد جمع النفاق العملي، يعني ليس الكفر الأكبر. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن من اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فإنه قد وقع والعياذ بالله في النفاق الاعتقادي، وهو الخروج من الدين، إن اجتمعت في حقه هذه الأربع وأصبحت من سجيته وخلاله. واستدل بلفظة: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. نعم. أربع من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا. نعم. إذا كان منافقا على قول الجمهور كان منافقا نفاق العملي، والنفاق العملي ذنبه أعظم من الكبائر. وفي صحيح مسلم قال: وإن صام، يعني فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا اجتمعت فيه تلك الخصال فهو منافق. نعم. وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. والمقصود هنا الوصف، الحكم بالوصف أو بالعمل لا بالأعيان، يعني فمن رأيته يكذب ما تقول أنت منافق، تقول هذه خصلة من النفاق. ومن رأيته يفجر في الخصومة تقول هذه خصلة من النفاق، في هذه التي تفعلها خصلة من النفاق، وما تقول أنت منافق. نعم. من إذا حدث كذب. نعم. يعني الكذب من خصال المنافقين والعياذ بالله، فعندهم الكذب الأكبر وهو إخفاء ما في القلب، يعني وهو إخفاء الكفر، وعندهم الكذب باللسان أيضا بعدم الصدق في الحديث. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: المؤمن يكون جبانا؟ قال: نعم. قال: المؤمن يكون كذابا؟ قال: لا. نعم. وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف يعني عدم الإيفاء بالوعد. ومن صفات أهل الجنة إيفاؤهم بالوعد، والذين بشهاداتهم، نعم، وعهدهم راعون. وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر يعني إذا حصلت خصومة يزيد في الكلام ويفجر ويرفع الصوت ويخرج ما لا يخرج، هذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. ومن صفات المؤمنين إذا اعتدى عليه أحد أو خاصمه أحد يحلم عليه ما يفجر. نعم. وإذا عاهد غدر. يعني إذا وعد، إذا عاهد يعني إذا أدى العهد والعياذ بالله يغدر فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل تنصب لكل غادر يوم القيامة عند أسته لواء، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. والحديث صحيح البخاري. نعم. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 49. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم. ساق مصنف هذا الحديث لبيان وجوب التوكل على الله عز وجل في جميع الأعمال. وهذا الحديث بيّن أن من ثمرات التوكل الرزق من غير حساب ومن حيث لا يحتسب. ذلك قال: لو رزقكم، لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير. فالطير تطير من أكنانها في الصباح ولا تعلم أين تذهب، وأن تبحث عن رزق فيرزقها الله، فتذهب جائعة وتعود وهي قد ملأت بطنها، فهي متوكلة على الله، طارت تطلب الرزق. نعم. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا، الغدو الذهاب في الصباح، خماصا يعني بطنها ملتصق بظهرها من الجوع، وتروح بطانا ترجع، بطانا بطنها ممتلئ بالطعام فأصبح لها بطن بطنا. نعم. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. والتوكل على الله عز وجل ييسر الرزق ويكثره، لذلك الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله كافيه في كل شيء. فإذا قيل قد نرى أن الله يرزق الكافر وهو لا يتوكل عليه أكثر من رزق المؤمن، نقول نعم هذا يوجد، لأن الله تكفل برزق الجميع، لكن رزق المؤمن ميسر له ومبارك له فيه، فتجده يكسب مالا فيتصدق منه لآخرته ويتمتع به فيما أباحه الله له. أما الكافر فتجد أن كسبه للرزق فيه مشقة وهم وغم، وإذا جمع المال لا ينتفع به، لا هو من ناحية جمعه للآخرة، وقد لا ينتفع به حتى أهل الدنيا، وإنما يكنز المال حتى يموت. نعم. الحديث الخمسون. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. نعم. نعم. قال لا يزال لسانك المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الإكثار من ذكر الله، والله يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وذكر الله عز وجل يزيل الهم والغم ويجلب الرزق ويفتح لك الأبواب ويرفعك عند الله عز وجل درجات وييسر أمورك ويبيض وجهك ويصرف عنك لغو الحديث ويجعل ألفاظك ألفاظا طيبة لأنك تتحدث بذكر الله سبحانه. قال إن شرع الإسلام قد كثرت علي، يعني كثيرها ما شرعه الله عز وجل، لكن بين لي بابا أسلكه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله. والرجل الذي لا يذكر الله لسانه يابس، من لبس ومن يبس لسانه جف قلبه والعياذ بالله وقسى. نعم. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني لا يزال لسانك رطبا ما دمت حيا. نعم. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. نعم. والله أعلم. ويكون بهذا قد أتى المصنفان بالأحاديث التي يدور عليها غالب أحكام هذا الدين، وهي 50 حديثا. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. وغدا ما في درس، السبت إن شاء الله نبدأ في متون المستوى الثاني، نبدأ بالبيقونية إن شاء الله في المصطلح. يقول ما مقدار ثلث الطعام؟ هذا يقدره الآكل والشارب، وكل شخص يعرف من نفسه مقدار ما يأكل وما يشرب. يقول هل يكفي تشغيل سورة البقرة في البقرة في البيت لطرد الشيطان أم لا بد من القراءة؟ القراءة أكمل، وإن كانت بتسجيل فإن شاء الله لها حكم القراءة، لكن الأفضل القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقال عليه الصلاة والسلام عن البقرة قال البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. أستغفر الله تعالى. يقول ما سبب قسوة القلب وما علاجه؟ سبب القسوة المعاصي وقلة ذكر الله، وعلاجه الإكثار من ذكر الله والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي. لذلك قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: ليس الأخوات عصبة مع البنات، عصبة لكن عصبة بالغير وليس عصبة بالنفس. يقول الرحب: والأخوات إن يكن بناته فهن معهن مع الصبات، وعصبة بالغير. فما نصيحة طلاب العلم غيرهم في هذا الزمن، زمن الفتن في الشبهات والشهوات وغربة الدين وأهله؟ في كل زمن، في كل زمان ومكان، أمر الله عز وجل التمسك بالكتاب والسنة، ويزداد تزداد الحاجة إليها عند حلول الفتن والمحن وإظهار الشبهات وتطاول الشهوات وكثرتها في بعض الأماكن. والدواء في ذلك البعد عنها تماما. لذلك الله عز وجل أمر بالهرب من الدجال لمن سمعه. وفي مسند الإمام أحمد لما رأى النبي عليه السلام عمر الخطاب قطعة من التوراة قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني نهاه أن يقرأ في التوراة شيئا. من هو عمر الخطاب؟ في زمن النبوة والوحي ينزل، ومع ذلك أغلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الباب، وهو باب الشبهات. فلا يري بصره ولا يسمع سمعه شيئا من الفتن، سواء شبهة أو شهوة. الشبهة في الاعتقاد والشهوة في العمل. الأمر الثاني الإكثار من الصحبة الصالحة ولزومها، فيصاحب أهل العلم ويصاحب الصالحين، لأن بإذن الله هؤلاء ينقلونه من مجتمع فيه جهل وهرج إلى مجتمع فيه صلاح، من دنيا إلى آخرة. الأمر الثالث الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، فهو العاصم وهو النور وهو البركة وهو الشفاء لجميع الأمراض، فتنها وشهواتها. فمن أكثر من تلاوة القرآن الله عز وجل يحفظه سبحانه. ومن الأمور أيضا أن يقرأ الإنسان المسلم، أن يقرأ المسلم في تفسير القرآن وفي كتب أهل العلم، مثل كتب السيرة، مثل كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، مثل كتاب التوحيد فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، وهكذا، حتى يحصن نفسه بالعلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الأمر الخامس حفظ اللسان مما هو مما من الحديث الذي فيه مزلة أقدام شبهة أو شهوة، يعني لا تخوض مع الخائضين. وإذا تكلم الناس بأمر لا يعنيك اعرض عنه، وإذا خاض الناس في أمر اعرض عنه لا يهمك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهكذا. الأمر السادس ما يتنازع فيه الناس إن لم تعرف حله الشرعي من صواب أو خطأ اسأل أهل العلم عنه، هل ما فعله، هل ما يفعل صحيح أم غير صحيح، صحيح حتى تطمئن إليه القلب، وغير صحيح حتى إذا سمعت من يتحدث فيه تبين له خطأه، وهكذا. يعني ما ينزل من حوادث تسأل عنه حتى تكون على بصيرة من دينك. يقول: ما من ابتلي بمعصية كلما تاب منها عاد إليها، ماذا يفعل؟ يتوب، كل ما يفعل معصية يتوب، وهكذا. يقول: ما حكم قراءة الأناجيل الذين يدعون غير المسلمين؟ إذا كان الشخص يقرأها لغير شخص غير متخصص في الرد عليهم لا يجوز له أن يقرأها لما فيها من الشبهات. يقول هذا الزمن لا نستطيع فيه غلق باب الفتن بقدر ما نستطيع أو نحاول إيجاد البدائل، فليصح سلوك هذا الطريق؟ ما أدري أي طريق، لكن كل شخص محاسب عن نفسه ومسؤول عن نفسه، كل شخص يستطيع أن بإذن الله أن يغلق على نفسه أبواب الفتن. فمن هو مفتون بالربا يبتعد عن الربا، مفتون بالنساء لا يدخل أماكن النساء، مفتون بالوقيع في أعراض الناس لا يدخل المواطن التي فيها أعراض الناس، وهكذا. فكل فتنة تستطيع أنت أن تدفعها عن نفسك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على أصحابه أجمعين.